Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba kutiba alaikum al-siyam kama kutiba ala al-lazina min qablikum. Kutiba alaikum al-siyam kama kutiba ala qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu wazaqal baqin innal baqila kana zawqan innal الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ولا يزيد الظالمين إلا خسارا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا قم الليل إلا قليلا يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا نصفه أو انقص منه قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا أو Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.